بعد كده عشان الخير وكل سنه وحضراتكم طيبين وان شاء الله بالنجاح والتوفيق. و انا كنت عايز اقول لحضراتكم ان احنا ان شاء الله هنتعامل مع بعض في ماده قد تهمكم شخصيا بغض النظر انها ماده امتحان كماده من مواد الدراسه اسمها التسميك. التسميك دي يعني اللي انا بشوفه فيه ايه اصولي؟ ايه اصولي الكلام اللي انا بشوفه فيه؟ واللي بيمارسه الناس المتعلمين واللي مش متعلمين. وانا بتقطعت التالي باستمرار كمشتري واحيانا بائع. فكنت عايز اقول لحضراتكم ان احنا الماده دي مهمتها انها توعيك باللي بيحصل في عمليات البيع والشراء. اللي كمان احسن من البيع والشراء التسويق. فالتسويق اكبر من البيع. زي ما بنشوف في خلال الكلام. بس ارجو مع بعض نفهم يعني يا جماعه حضور المحاضرات احتياج والالتزام فيها اجباري. حضور المحاضرات احتياج. حضرتك اكتر او ما تقدرش اللي تقصده. لكن انا كنت بسيب 10 دقائق ربع ساعه للناس اللي تجيلي. بيتضح بقى ان 10 دقائق دي عباره عن تفاوض في القعده هنقعد فين. واجي انا هنا استنى الناس لغايه ما تطلع. بحيث ان ربع ساعه ضايعه ضايعه لا جاست تايم. انا هجيب ساعه وقت بالظبط. لو عندي 10 دقائق اوفرهم اوفرهم في مكتبي بعد المحاضره. مش قبلها في افرض يا واد. فلو سمحتوا الالتزام بالميعاد واحنا مش اول محاضره. وارجو حضراتكم كل واحد يلتزم بالميعاد. وانا لو سبت انا سبت مش هسيب بعد كده الساعه 1 بالظبط انا هقفل. واحنا بنتقابل كل 15 يوم. ومش كل اللي في الكتاب هيبقى مطلوب منك. اللي بس يتكتب البروجيكتور ده قدامك العنوان العناوين الجانبيه اللي بتتكتب دي هي اللي مطلوبه منك. طب وبتكتب نقش فراغ زي ما انت بتعمل كده قصف وبتاع ابدا. اللي يحل كده في الامتحان يبقى بيشرح لواحد انا ما اعرفوش. اللي انا بعمله لك ده عشر اللي انا بقوله. فما تجيش في الامتحان وتكتب لي شويه الايه الكلمات المتفرقه دي. دي ما تنفعش. دي مش اجابه. ده شرح. انت في الامتحان بقى تشرح لمين؟ ما اعرفش. انت بتكتب دراسه. ومستحيل ان انا اقول لك على سؤال تروح عامل لي كده اهو. هنا التسويق وهنا الانتاج وهنا الالتزام كل هو الاجابه. ما تقوليش انت كتبت كده. ده انا كتبت كده وانا بشرح. فانت اكتب العناوين الجانبيه عشان ما تذاكرش غيرها. ده نصيحتي يعني. اكتب العناوين الجانبيه اللي انا بكتبها هنا عشان ما تذاكرش غيرها. وهتلاقي فرق كبير بين اللي مكتوب في كتاب وبين اللي مطلوب منك منه. بالنسبه يعني قدر الممكن. انما متفرقين. يعني الباراجراف ده مقرر. الاثنين اللي بعديه لا. فانا بقول لا الله اكتب العناوين اللي انا هكتبها هنا بس. هي دي المطلوبه. عشان ما تتلخبطش. اذا العمليه بسيطه جدا وبسعد جدا وانا بصحح لما الاقي في ناس جايبه امتياز وفي عدد لا باس به جايب الفول مارك 20 وبكتب كده بالخط العريض برافو ممتاز. ومبسوط جدا لان عايزين نبقي الكلام اللي بيقولوه ان التعليم المفتوح جاست باس او مجرد انك تبقى. لا ابدا. انت تجيب تقدير تتعلم ايه بقيت عمرك. تتعلم ايه؟ يقول لك جامد جامد جامد جامد يبقى انت كده اوكي. لكن عايز مجرد تعدي ده موضوع تاني. اللي مجرد يعدي ده احتمال يقع. لكن انت تعدي مستريح يبقى كده في الاثنين. والموضوع في منتهى مش البساطه. انت فاهم لو انت عارف. يعني انا قعدت كده عشان تكلمي؟ انا قعدت كده عشان تكلمي؟ قابل الاخوان اللي انا متضايق. يعني هي ربنا فوق ولما جبناها هنا وقعدناها مرض بنتكلم. كل حاجه المطلوب منك فقط تغيير الفكره عن الدنيا فقط. وانا هوفي لك المنهج المطلوب اقل من النص، اقل من نص الكتاب. مجرد ان العناوين الجانبيه الطيب اللي في دي اكتبها وروح اتفسح في الكتاب شوف كيف بتكتبوا ايه اللي هيساعدك بقى الشخبطه اللي انا بعملها اثناء مباشره. لكن دي ليك انت مش ليا انا، يعني ما تردهاليش على السن هي دي. لا، دي في الكتاب جمل لها معنى واحنا بنشرح بنحاول نبطل. ويا سلام بقى لما اقول لك على قصه كده مش للدفء ولكن عشان تكتبها كمثال. هي مش موجوده في الكتاب لكن هنا انا قلت لك عليها. فلو كتبتها في جنب السؤال يبقى انت بتفكر وفاهم ايه اللي جنبك. دي علامه لان انا عارف انها مش في الكتاب. والموضوع بسيط للغايه. بل ان الغريب ان محدش يجيب فيه تقدير عالي. غبي التدريب. ليه بنحس؟ لان احنا بنتنرفز. قبل ما نيجي هنا واحنا صغيرين كده عندنا مجرد وعي بنشتري ونبيع ونتفاهم ونتفاوض كل الكلام ده بيحصل. فارجو حضراتكم لا تفقدوا متعه وتكتب التسجيل ولا تفقدوا ذاكره المعلومات اللي فيه. لان انا لغايه دلوقتي برجع في ذهني للمعلومات اللي علموها لي وانا في سنه ثانيه زي كده. فأرجو حضراتكم ده كلام أخوي بس ومش ببالغ. من الممكن جدا بل من المتوقع إنك تبدأ بالعالم. فأنت القادر على كده. أنت اللي تقدر تعمل. لكن لو رايح ريلاكس كده خلاص يبقى أنت بتنقش أي كلام. نبتدي إن شاء الله بسم الله. إيه هو التسميم؟ إيه هو التسميم؟ كلمة تسميم خدوا بالكم الكلمة لها معنى. انسياب. هو ايه اللي بينساب؟ المية. المية بتنساب ربك؟ لا، انت وش شوية مية كده في السطح مايل شوية تلاقيها نزلت لوحدها. يبقى كأن السلعة لما تيجي من المنتج أو المستوى وتتحط في السوق قدام عيون الناس تلاقي الناس خدتها كأنها بتنساب. كله. يعني بتنحدر على فقط انسياب المنتجات. ايه هي المنتجات بقى؟ السلع والخدمات. من المنتج لمين؟ للمشتري او العميل. من المشتري او العميل الى المشتري او العميل. يبقى اذا التسويق ايه هو؟ انسياب. دي الكلمه اللي عايزك تبقى عارفها. كانها انحدار لا إرادة. لأن حيث وجدت الحاجة في السلعة يوجد البيع. أول ما يكتب الثياب تقول هاتي حتى لو أنت مش شايفها تشتريها. يبقى الثياب المنتجات من المنتج إلى العميل أو المنتج. ده التعريف الوحيد الذي أنت مكلف به. ده في كتير ماليش دعوة بيه. ثياب السلعة أو الخدمات أو المنتج من المنتج للمنتج. وهو دي الفايده بقى ان شاء الله في التسويق. ايه الفوائد؟ ايه الفوائد؟ منافع هو كده عندكم التسويق. يعمل لنا ايه التسويق ده؟ ما هو البيع ابدا هقول لكم بعد شويه البيع مش هو التسويق. لكن التسويق له منافع. اول منفعه منفعه مكانيه. منفعة مكانية. يعني ايه مكانية؟ يعني الرمل ببلاش في الصحراء. روح جبت 20 عربية محدش هيقول لك ينفع فيها. لكن انا مقاول وجبته لك قدام العمارة اللي انت بتبنيها. يبقى بلاش فيها. قيمة ايه؟ مكانية. في المكان اللي انت عايزه. انما هو ببلاش. روح جيب وقت. ما بيقدرش. يبقى اذا الرمل ما بيقدرش انا وفرته لك قدامك. لغايه عندك الكميه اللي انت عايزها. يبقى يبقى ايه ده المنفعة مكاني؟ منفعة زمنية. أنا بحب البطيخ بس عايز بطيخ في الشتاء. أعمل لك إيه؟ يبقى أخزن. أخزن البطيخ في الصيف لغاية الشتاء وأجيبه لك عصير أو فريش. يبقى دي منفعة زمنية. الإيه؟ للسلع التسليمية. السلع التسليمية بتبقى أنت عايزها لبعض التسليمية دي معينة في مواقف معينة غير مواقفها. فأنا بوفرها لك. أنا مين المصور؟ أيضا في منفعة تشكيلية. يعني إيه؟ يعني أنا عايز جزمة بس تقف 42. لا إحنا ما عندناش 42، ما تاخدش منها. يبقى إذا التشكيلية معناها بنفس المواصفات المطلوبة. لون وحد وشكل وكل حاجة. أنا عايز ده التشكيلة كده، أنا عايز تشكيلة مش عايز لون. طب ما دي جزمة برضه 42، لا لا مش وهكذا. يبقى ايه دي تشكيله. ايضا التسويق بيديلك منافع حيازيه. للاسف دي مش بتستمتع. منافع حيازيه. ما معنى منافع حيازيه؟ انا ممكن اطلع دلوقتي بعد نص ساعه اجي لك معايا عربيه جديده وما دفعتش ولا قليل ويمكن قسط ولا حاجه. كتبت لي صلاه وابتعاد وتعقيدات ومنهم اصل البيع لغايه ما تتوقف. اوكي بس بقيت صاحب عربيه. انا العقد ده بروح الفروض اخليها بتاعتي. بتاعتي يعني كام؟ يعني لو عملت حتى العربيه دي انا بدفع. يبقى حيازيه معناها ان انا امتلك شيء حتى لو ما كنتش كملت تمن. حتى لو ما كانش بامكاني اكمل تمن. طالما اتنقلت باسمك معاك بقت بتاعتي. دي بديت منفعة أخرى يعملها التسعين. منفعة أخيرة منفعة معلومات. أنت بتقرا الجرايد كده أو أي إعلانات في التلفزيون تعرف إن في نوع معين من الكتب أو الخرايط أو الملايات موجودة في محل كذا لقطة البلد. وبكام؟ طب ما دي معلومة. عشان ما تروحش تدور على أفراد كل حتة وبعدين تلاقيه. أو يوفرها لك التسويق. إذا التسويق له منافع مختلفة. لما أقول لك بقى منافع التسويق وتصور لي دي هديك نص ربع أي حاجة. لأن ده ليس له أي معنى إلا في الشرع. والشرع ده مش معجزة. سطر أو اتنين تبين لي اللي أنا قلته يعني إيه مكانية يعني إيه زمانية بس سطر أو سطرين بس كل افترض ان اللي بيقرا اجابتك مش فاهم. فانت بتهمني المقام. مش شرط تكتب الانتباه. ما كانش كده ابدا. لكن ما تقلقش لان انا بيتضايقني قوي وبلاقي اي تمرين كده هو التحليل. ليه؟ بيتعب لغايه ما اعرف ان انت مش جاي. لغايه ما اعرف انت تتهرب هكون ضيعت وقت. لكن لو انت كتبت القانون المفيد اللي احنا اتفقنا عليه تتجد امتياز لازم يعني. الحاجة الثانية أنا عايز تبقى عارف ثلاث مصطلحات. أنا مش عارف قالوا الدكتور هو في المحاضرة ده السكشن حضرتك بتغطي فإنك ما فيش ديالوج يعني. عندنا كلمة تسديد كلمة بيع كلمة تسليم وكلمة بيع وكلمة تسليم في فرق بينهم وإيه أكل إيه؟ التسليم يعني هاند إن هاند مش دليفري مش دليفري هاند يعني يدا بيد يدا بيد ده اسم التسليم مش الدليفري اللي بيجي لك البيت. تسليم هند الهند معناها مناولة دي كلمة واحدة بناولة في البضاعة وبطلب منك الفلوس فقط هي دي اسمها تسليم. طب والبيع مبادلة بدنا يعني مش معنى كلمتين لان مفيش بيع اوتوماتيك. يعني لو شايف الجلد دوت واقف قدامكم مش شرط حد يجي يطلب منك عليه، يفتكر لي بالك. لكن انت اقنعتني الالم ده انت محتاجه عشان انت بتتحكم في الوقت، وان هو رخيص بالنسبه لكن انت محتاجه جدا. طالما قدرت اقنعك وبدلتك الالم بفلوس بقى هو ده اللي يبقى إيه. خد بالك دي مناوره ودي مبادره التشير. طب والتسليم؟ في التسليم يا جماعه التسليم كلمه واحده برضه، فكره. اي واحد فاتح فكره يبقى مطور. طب ما معهوش البضاعه، مش مهم البضاعه، المهم وصل الفكره للناس. اصبحوا مستعدين للشراء. كل القرارات بتاعتي انا مش انا ماشي مع عربيتي من القاهره للاسكندريه، لقيت في حوالي سنه وغيري ممكن في الوقت ممكن لا الاقي 80 كيلو مفهوم جوه محطه البنزين معاك. فجت في دماغي فكره. ايه الفكره؟ ان انا اشتري اي ارض جنب الشارع الطريق واعملها محطه بالاتفاق مع اسم تجاري معروف شركات التوزيع. عملت كده وجبت 12 راجل في ثلاث ورديات 24 ساعه يعملوا ايه بقى؟ يبيعوا. امال مين اللي سوى؟ انا سوى. يعني يعني حطيت البنزينه هنا في الحته دي في المناسب قوي وما بعتش، انا سواق. وكمان عشان الحلو يكمل رحت رايح على المنطقه 20 كيلو كده رايح جاي، الاقي المصانع اللي ليها عربيات نقل على الطريق ومصانعها على الطريق، اقول لهم على فكره البنزينه ديت بنعمل لكم قص على التوقيت بتاعها، وتاخد الجونات تدوها للسواقين، والسواق اللي يجي حتى ما يبقاش معاكم يديني بس الفول وانا هموته. اخد الجونات ده افكار، ده مش فير. انا اللي رحت عملت كده للشركات دي. يبقى اذا انت عايز توثقوا في اذهان حضراتكم ان الافكار غير البيع، الافكار تسليم. بيقدر ده الراجل بتاع الاوبر كان بيركب سواق بسرعه ويقعد يكمل ديزاين، جاله وحي له انه يعمل ديزاين لكرافته او قفتان او بنطلون. لو ما ركبش ورسم طب ضاعت ايه؟ الفكره هي اللي ضاعت. يبقى اذا المصور غير البائع، لان كثيرا من الثقافه المصريه ان البياع هو المصور. وعشان كده كثير من الشركات اللي طبعا مش عارفين يقول لك اداره التسويق وهو اكبر فيها، او اداره البيع وهو اكبر فيها. وساعات ما بيحطش نفسه روح اداره التسويق والمبيعات، يعني كل واحد بقى. فانا بقول لحضراتكم ادي الفرق اهو. بسيط جدا ولوجيك جدا ويخش الدماغ ومش عارف ايه، مش عارف ايه حاجه. هو بيشرح ده. فانا بقول لحضراتكم هذا الكلام في كلمه، انت كمل الخط. كمل اللي انا قلته وانت كمل الخط كده. يبقى انت كده اهو عملت التفرقه بين كل حاجه. بس انا نسيت اقول لكم حاجه في البيع، ان البيع نوعين، بس اللي فاهمها لك رسم مش كلام. البيع نوعين، طبعا افترض ان معظمكم بيتم عدى السن الطبيعي للطلاب في المدارس، ومش داعي ان نعمل الحركات بتاعت يعني الاغاني والحاجات دي اللي مش موجوده. شوفوا يا جماعه عندنا رقم بيع. طب وعندنا ليه ده يتم بتسليمين؟ اه عشان في بيع مشترك. ازاي؟ ده بيع اسمه بيع شخصي وده اسمه بيع غير شخصي. يعني ايه شخصي؟ يا عم انا قصدك انت وانا بتكلم وانا بتكلم، انا قصدك انت تشتري بيع. ده اسمه بيع شخصي. ازاي؟ لما تروح المكتبه تقول له لو سمحت عايز كتاب كامل. انت بقى شخصك كده اللي بيقول ومعاك الكلمه يروح مدي الكتاب لشخص يروح حاطط منك الكلمه ده اسمه بيع شخص. اما البيع غير الشخصي اللي انت قلت دخل المضارع تلاقي كده حط مكتوب ايه ظهر الكتاب ظهر التفويض فهماني تعريفك انا بخاطب مين؟ لا اخاطب شخص معين ولكن اخاطب كل من هو في الفرقه الثانيه في تعريف التفويض بغض النظر عن ايه؟ لكن ده انا قصدك ايه؟ قصدك ايه؟ طب وايه رايك بقى لو انت كنت في المكتبه ورحت مقعدني على كرسي وجايب لك حاجه كده بسيطه من بنايه ولا بتاع لغايه تجيب لي الكتاب يبقى كانك كده اتعاملت معايا معامله فيها تفويض عشان انا لما اتقبض منك بكسرك بكسر منك بعد كده كل اللي انا عايزه. طب والبيع غير الشخصي لما يكون متعلق البوست شكله جميل ومغري بانك تتعامل مع صاحبه تلاقي انت بتروح هناك ما بتعيش البيع بتقول له انا عايز الكتاب اللي اليافطه بتاعته مكتوبه على المدار. طب على اليافطه انت وفرت المجهود على البياع ويقول لك جبت اللي انت عايزه بالظبط. عشان كده في مرحله بين الاثنين مشترك لما تبيع شخصيه كويس ده بيأثر على الترويج للمنشاه ولما تروج كويس باعلانات يبقى انت بتوفر مجهود البيع. خد بالك الحته دي مشتركه عشان كده لما اقول لك انواع البيع تقول لي نوعين اهم وتروح لازمهم وفي حته مشتركه بينهم. الحته دي بتريحك انت بتبدل المنافع المنفعه بتقلل للبائع وللمشتري. ان انا بقى لو رحت عمر فتحي ده رقم يعني وقلت له ايه دي؟ حاجه ما تتكتش مش يقول لك ما اعرفش بس هي ب 20 جنيه. ليه؟ ما عنديش المقابله دي تخليني ما اشتريش. المقابله دي تخليني ما اشتريش. ليه مش فاكر يعني؟ وانا كمان مش عارف. انا مش عارف ماشي. لكن هو بيعك حاجه ومش عارف ازاي. يبقى هم ما بيدربوش البياعين ومش هيشتروا في المنشآت دي. ادي يا جماعه الجزئيه. نيجي بقى انت لما تكون في الامتحان وتجاوب نص السؤال بس من الثلاث اسئله بديك على قد. ولما حد يكون مثلا بيبيع ثلاث ارباع البضاعة اللي عنده بياخد ثلاث ارباع العمولة مش كامل العمولة. يعني كل الأعمال أو معظمها بتاخد على قد ما أنت بذلت جهد ما عدا البيع. لو ما وصلتش العميل لغاية ما الفلوس تديله بضاعة يبقى راح عليك كل الوقت بضاعة. كل الوقت اللي أنت اتكلمت معاكي لأن هو ما انتهاش بدين. وبالتالي الحصيلة عندك مش مما نعيشين لا مش خالص. لان انت ضيعت وقتك معاه وما وصلتش للتوفيق. عشان كده لازم يكون ده بقى بتكلم دلوقتي عن خطاك في البيت. خطاك في البيت. اول خطيه فيهم انه هادف. اللي بيقولوا يا جماعه سمع او بيشتغل في مجال المبيعات مفيش حد بيشتغل في مجال المبيعات حاليا الا لما يكون له حاجه اسمها فاضل. فرضك يعني انت تستوفي مبلغ كذا الاول وبعد كده تاخد عموله. طب ولو انا ما استوفيتش مره او اثنين تديك اصل مرتبك ده. طب وبعد كده لا ما تدفعش. السلام عليكم. انت بتدي لك اكتر من اللي انت بتديه. يبقى اذا لو ما فيش نشاط بيعي بدون هدف. هدف رقم يقول لك على الاقل تعمل لك 2 مليون جنيه مبيعات. طب وانا هجيب فيهم منين؟ انت اتصرف بقى اتنطب على الزبون وحببه في البضاعه وابتسم في وشه والكلام ده لغايه ما يشتغل عشان تحقق الهدف. اول ما توصلوش مرتبك بس. طب والمرض ما جبتش يبقى عندك. انما لو جبت اكثر من المطلوب بتاخد على الاوفر بتاعك ده تطلع ايه؟ نعم. إذا النشاط في طبقة الأولى أنه هادف. لكن لو أنا ببيع طوابع بتاعت الحكومة أنا قاعد على الشباك البريد والله كيف حد يشتري طوابع أنا مش طب ما بلاش كلام بس كبير، ماليش دعوه. يبقى انا كده ايه؟ ماليش علاقه، لان ماليش احتاج. لان طوابع البريد دي انا ماليش علاقه بيها في مين هيشتري. لكن احنا شركه بتكسب قطه لازم تجي. الحاجه الثانيه انه عمليه تجاريه. ايه عمليه؟ يعني ايه عمليه تجاريه؟ يعني لما يجي لك زبون يتكلم معاه بطريقه وبالك زبون ثاني معاه ابنه او بنته صغيرين لازم تغير الشيء. قول حاجه ثانيه، اهلا حبيبتي اخبارك ايه؟ خد الفلان ده كده يجي لك زبون. طب الاولاني راجل كده في الطرف وجاي بسرعه عشان يعرف لان يتاثر معايا. يبقى اذا انا مش شريك للدين انا لازم اغير الثمنه كل واحد. الحالة الأخرى أن نتقل إيه يا جماعة إيه؟ إنه عمل إداري. يعني إيه عمل إداري؟ طب ما هو عمل اداري يا جماعه عشان انتوا في المانيا الاداره يا اخوانا الاداره في العالم كله عباره عن اداره حكوميه بنسميها اداره عامه واداره اعمال بزنس اداره الاعمال دي اربع حتت تسويق اللي احنا بندرسه اداره ماليه اللي انتوا هتدرسوها إدارة إنتاج اللي أنتوا هتدرسوها إدارة أفراد أو إتش آر. دي أربع فروع لإدارة الأعمال. أمال إيه؟ إدارة عامة. إدارة عامة يعني إزاي تكون في منشأة حكومية تتعامل مع المواطنين. ودي لا تهدف إلى الربح. ولكن دول بيهدفوا إلى الربح. الأربعة. نرجع لكلامنا، قلنا إن البيع هادف وابتكاري وإداري. يعني إيه بقى؟ إداري يعني أنا صيدلي والشركة قالت لي روح بيع الأدوية دي للأطباء أو للأطباء. أنا لما بدأت عملية البيع ما بقتش صيدلي ولا أعمل إيه؟ برجع بقى للافكار الاداريه وازاي اتعامل مع الزبون وازاي اكتب له وازاي اقول له وازاي احكي له بالعكس. يبقى اذا البيع في حد ذاته اداره. بغض النظر بقى انك بتبيع كمبروسر وانت مهندس او دواء وانت صيدلي او اي حاجه وانت كذا ماليش دعوه. المهم طالما بتبيع تبقى انت بتميز على البيع. اي ان البيع عشان كده الصيادله قبل ما يروحوا يبيعوا الادويه اللي هم التجاريين اللي بيعملوا توريد عند الدكاتره في العيادات اللي بيخشوا قبلنا قبل الكشف بيخشوا الاول ثلاثه اربعه كده دول الاول خدوا فورم اداره اعمال ومبيعات. رغم ان هم صيادله زي الفل لكن في الاداره دي حاجه ثانيه زي بيع ده مش وعلى العموم كليه الصيدله بتدمج فيها ماده اسمها التسويق عشان لو هم في حكومه صيدليه بيبقوا مقبلين على انهم يتربطوا بالبيع. ايضا الخاصيه الاخرى قبل الاخيره انها جزء البيع جزء من نظام شامل. يعني ايه جزء من نظام شامل؟ يعني انت لازم تخضع للاوامر بتاعتك كشركه. انا قرض الشركه بقول لك ما تبيعش بالتفصيل. ما تروحش بقى توفر مجهودك ممكن تاخدها قدامك تدفع 10 جنيه لا كده انت خالفت التعليمات. او انك ما تروحش للعميل في مكتبه. انت يجي لك هنا يشتري خلاص طالما امر في الاداره انت تتبع. او قال لك تاخد الحاجه تاخد منها قطع غيار اللي بتستخدمه اللي جايه من بلدها فيها قطع غيار خدها منه وبيعملوا الكرتونه من غير قطع غيار. يبقى انت تسمع الكلام. اي ان البائع هو جزء من اداره كامله. فانت ما بتشتغلش لوحدك عشان تاخد عقول اكتر وتعرف اي حاجه في اي حاجه. لازم تكون ايضا البيع عمليه مستمره. يعني ايه مستمره؟ يعني على قدر البيع ما تهمش كمل البيع الثاني اي وراه عقد. ما تستنش لما يطلب الورديه بتاعته. ايه؟ فضائل البيع. نيجي بعد كده بقى لحضراتكم. في حد منكم زمان كان في العتبه مطرح اسمه مطرح العراق. كان عباره او زلزال مطرح العراق عباره عن واحد شايفين مخ وماسك قيود معينه وبتعلم ومتدرب انه ازاي يعمل اللعب اللي موجود على المطرح للاطفال يشد طفل معين طرق كده يشد الثاني تعمل حركه اخرى وهكذا. وبالتدريب انت تصدق ان الشكل ده يقف فعلا. فايه هي العناصر اللي بيتكون منها في الاسم؟ في واحد حي مرتب لغايه دلوقتي اسمه فيليب كوتلر. فيليب كوتلر جه هنا ثلاث اربع مرات في قناه المؤتمرات مدينه نصر والساعه بتاخد 12000 دولار كام؟ ده هو اللي قال يا جماعه عايزين تعملوا المحكم بتاع التسميم. احنا عندنا اربع حاجات. الاربعه بيبتدوا بحرف بي تي بيسموها فور بي فور اربعه. الاربعه بيبتدوا بحرف بي لايك ابل بي اي. هو قال لو انتوا عايزين تفهموا التسميم افهموا الاربعه هم دول التسميم. بحيث ان انتوا وانت بتبيع زود في واحده يتغير الطعم. كان زمان يا جماعه زمان كان مفيش حد مفيش الارقام للالوان. دلوقتي بتروح بعربيتك عند بتاع الدهان تقول له اللون 14 على 3 تروح تجيب لك بالظبط زي. لا زمان كان الراجل بيعمل الطبق بعده هو الفرق وبيقتصر على نفسه. لا صح كده هو يطلع غلط ويحط اخضر وبالتالي اكتب بقى التقاليد دي اسمها الخليط. الخليط ده اللي زي الراجل بتاع الدهانات بيخلطه ده لا يمكن حد يعرفه الا هو. وبيروح في حته بعيد كده في البيت ويروح مخلصه جوه في مكانه. عشان لو انت عارف ممكن تعمل زيه وتعمل ايه. دلوقتي بقى التكنولوجيا واضحه جدا وبتيجي بالظبط على الدهان. الفور بي تبع الدهان. فيليب كوتلر قال لنا ان عندنا اربعه بي. الاربعه دول بيعرفونا عن ايه ده. أول بي فيهم البرايس السعر. الحاجة اللي بتحدد الناس تشتري منك ما بتشتريش أول حاجة السعر. الحاجة الثانية أنت بتبيع فين؟ على الرصيف ولا تأجرها ولا في المصنع ولا في السوبر ماركت؟ يبقى المكان. وبعدين انت بتعمل فحصحه للناس علشان يشتروا تعمل ترويج ولا ما بتعملش؟ يبقى الترويج. وبعدين المفروض كان قصد فيليب كوتلر ان يكون كواليتي لكن عشان الافيه بقى يبقى هم اربعه بيه راح قايل برودكت. برودكت معناها الجوده مش المنتج. هنا كان يقصد الجوده، جوده المنتج. اذا عندنا في راي فيليب كوتلر اللي هو ابو التسويق ولا زال حي يوقف لغايه دلوقتي. ابو التسويق ده قال ان عناصر التسويق الرئيسيه اهم. الاربعه دول زي العرايس. لو زودت السعر لازم تزود الجوده وتزود البروموشن عشان الناس كلها تبصر. والدفع هنا بتختار كده في الشوارع بقى والناس بتتكلم. شوف طب لو غيرت المكان، لو غيرت المكان يبقى قلل الفرق وقلل الموج الموفر في الجيب وقلل الجو اللي احنا حاطينه فيه. يبقى اذا التغيير اي حاجه من الاربعه ينتبه تغيير للثلاثه الثانيه. بس الحمد لله. ده رأي بالكتر أو التسويق. أو التسويق. مش الاسم ده. ما حقيقي الراجل اللي كان فعلا والله في بقى عندنا احنا في التسويق حاجة اسمها الشيخ محمود الفكرة. الشيخ محمود قال فكرة التسويق إيه؟ فكرة. الفكرة دي تعتبر فرصة. احنا عندنا في التسويق حاجة اسمها فرص تسويقية. برضه فيليب كوتلر قال لنا حاجة ظريفة قوي بس تنطبق علينا احنا كلنا في الحياة. يعني ايه تنطبق علينا في الحياة؟ يعني لو جالك كارثة ضخمة ما تزعلش. لو جالك حاجة مفاجأة مفرحة على الآخر اوعى تتفكر. لأن الدنيا أربع عيون. اثنين منهم سيئات واثنين منهم حاجات كويسه. فاذا بيقول لك فرص التسويق يجب ان تتعامل معها بهدوء ليه؟ قد يكون فاشل عقلك الفلاني وقد يكون مش مغري وانت تدفع ملايين في حمله اعلانيه راحت عليك. فقال لك انا هتفق حاجه اسمها طوار. يعني ايه سواق؟ احنا بقى في التسويق بنقول عليها استخدام فرص التسويق باسلوب سواق. ما هو اسلوب سواق؟ الاس ترينت عناصر قوة. انا شركة وكيل وشركة اجنبية. كل الناس تصف شركة اجنبية. يبقى دي قوة دي. لكن عندي ويكنس عنده ضعف. الضعف ايه؟ ان انا غالي قوي عن الناس. طب والقربين ايه؟ فرص. انا عندي فرص كويسه لان رحت معادي جديده ومحدش منافس ليا هناك محدش يعرف. طب والمين؟ فين او 30. بس انا لو الضرايب شافتني هيجي يضيعوني. هيقولوا انت بتكسب كتير تعالى. يبقى انا عندي حاجة سلبية وحاجة سلبية وحاجة ايجابية وحاجة ايجابية. يبقى تلاحظ بقى الحاجة اللي يجيبها. لو حد فوق كده الاقي الدبليو دي اللي هي الضعف والقوة دي عناصر داخلية بتعدل. انا اللي املك ان انا اقوي نفسي او انا اضعف كمان. طب والتهديد والفرص دي وقال الله جاي مقرر دي خارج بيه. طب والقوة والفرص إيجابية. طب والضعف والتهديد سلبية. يبقى كده لو انت بصيت لحياتك مش بس التكوين لحياتك على ان فيه حاجتين ضدك وحاجتين معاك. فلو لقيت 20,000 جنيه في الارض ما توطيش تاخدهم الا لما تبص الاول وتفكر هو ايه؟ لان قد تكون ترعى قد تكون تركيز القضيه قد تقر اي قرار. طب ولو كان في كارثه الحمد لله على كل حاجه لكن لو ما كانش حصل كده كانت تروح في الكارثه. يبقى اذا يا جماعه في الكفر بيعلمنا ان احنا نبقى اكيد ولا محمد مش بس ولا سواء صار او غير صار. صار او غير صار. المطور لو ما كانش يتطور ويركز كده يضيع. واكثر مثال للي بيضيع نوكيا. شركه نوكيا اختفت وبيعت مع انها كانت الشركه مش الاولى الوحيده اللي بتوزع اكبر اعداد من الايفون والموبايلات. واختفت تماما. سامر جو. ده على الكهرباء في الاشتراك صح عشان لايك فضلوا لجوا فوق ان هم على الحجر وانهم هيضلوا كده. اول ما جت شركه تمرن راحت الطيران درستهم الاول على فكره هم طلعوا مصر كل ده شركه وبيضلوا بيخططوا اللي بيخطط لك انت ما تعرفوش لكن هو عارف ان انت شايف واقف قدام وعارفين مدهات بقى وعيوبهم وتبيع فين وتبيع بكام وتبيع بكام وتطبع كام وقدام الاعلان عن مين يبقى انت مبسوط يروح جايب لك من يوقعك ويجيك يبقى في الحاله دي طولت عشان كده لا تخطر ولا تخطر حتى لو كانت خمسه نيجي بقى لاخر حاجه وهي اشهد ان لا اله الا الله اخر حاجه لو احنا عملنا الشكل ده كده معين كده وتصورنا ان انا عندي هنا منتجات وتصورنا ان انا عندي هنا اسواق المنتجات لما تكون جديده يحصل ايه؟ والمنتجات لما تكون حاليه يحصل ايه؟ والاسواق نفس الكلام لو حاليه يحصل ايه؟ ولو جديده يحصل ايه؟ بمعنى ان لما وارد بين الاسواق والمنتجات حسب اللي انا عملته فاول حاجه ان انا احط منتجات جديده في السوق الحالي منتجات جديده في السوق الحالي ده اسمه تطوير المنتج انا كده بطور انت زهقت من المعقول اللي شكله كان اضربت الغيرورة وخدت فيه نيوري او البيرنزول في بيرنزول في نيوزر يتقلق المنتج جدد بس تحكم اللي انت كنت فاهمه هو اوكي ده اسمه تطوير المنتجات. طب لو انا خدت المنتجات الاليه وحطيتها في المنتج في الاسواق الاليه عملت شغل؟ لا بس كنت ببيع في المستلزمات الكبرى بقيت ابيع على الرصيف وعند البقال وعند كل حته يبقى كانك عندك تغلغل في يعني ايه تغلب يعني كل واحد يساله عن معجون كذا يقول لك اه مش بس ولا عشان ده اسمه تغلب اشاره يعني لانها حاليه وحاليه منتج حالي في صور حاليه بس كل الحكايه ما كنتش بتبيع الا على الشارع ولا ازاي لا دلوقتي بتخش الحوالي وتبيع هي في الحاله دي انت تغلغل طب لما تكون المنتج جديد والاسواق جديده الراجل ده الطلب من الاسواق هنا هي التصدير. انا طلبت كنت مصدر اصدر والمنتج ده ايه؟ هو يا عم طلبت يبقى ده ايه؟ يبقى تبيع المنتج بدل ما كنت ببيع منتجات حاليه بقت جديده وحطيتها في سوق كمان جديد يبقى ده تبيع منتجات. طب انا خدت المنتجات الحاليه وحطيتها في سوق جديد يبقى دي تنمية السوق. خدوا بالكم اللي تحت بعض يخص السوق واللي تحت بعض يخص المنتج. ده يمكن اخر حاجه عايزين نقولها مع بعض. اشكركم جدا ان شاء الله.